أن يصف البشرة نعم يغسله وجوبا الخفيف هو الذي يصف البشرة، فلذلك اللحية إذا كانت خفيفة فإنه يجب أن يغسلها، لأن البشرة إذا كانت تظهر لا بد من غسلها، وإن كانت كثيفة تستر فإنه يخللها تخليلا بالماء. نعم. أن يصف البشرة فيغسل شعور الوجه الخفيفة ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره الشعر يشبه الخالية، وغسل الشعر تبعا للمحل. ويغسل وجوبا من شعر الوجه ظاهر الكثيف أي الساتر للبشرة. ظاهره يغسله ولكن يخلل وسطه، يخلله بأصابعه فيأخذ كفا من ماء ويضعه تحت الحيط ثم يخلله بأصابعه، هذا إذا كانت الحيط كثيفة. لكن إذا كانت خفيفة والبشرة ترى منها إنه يغسلها بالماء. نعم، عبد أن يغسل الماء للبشرة. أي الساتر للبشرة من لحية وعنفقة وشارب وحاجبين. العنفقة هذه هي العنفقة. ولو لأنثى وخنثى ويخلل ند المقال الجريح وكعنفقة فرزق حين شاذ، الشطر الأول وشطر ما هو طيب، لكن المحل الشاهد وكعنفقة فرزق حين شاذ. ويخلل ندبا باطنه أي باطن الشعر الكثيف، فيخلل لحيته الكثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة في اللحية أو من جانبها ويعركها، فإن كان يعني يتركها هكذا. نعم. فإن كان بعض شعره خفيفا وبعضه كثيفا فلكل الحكم، فعلى الكثيف يخلل والخفيف يجب أن يغسل حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن ما دام البشرة تظهر فلا بد أن تغسل، فإن كانت مستورة بالشعر لكثافة الشعر في لحية الذكر فيخللها فقط. نعم، هذه هي السنة. نعم. ويجب غسل ما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل لمشارك. نعم، ما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل يعني من الوجه زائد لكنه من الوجه، فإنه مثل شعر اللحية هذه لو خرج عن وجه هذا فإنه يجب أن يغسله، لأنه في حكم الوجه، وإن خرج لأنه في حكم الوجه، لأن أصوله في الوجه لمشاركته أصلا. نعم. لمشاركته للوجه في المواجهة المتدلي. بخلاف ما نزل من الرأس لعدم مشاركته له في الترأس. بخلاف ما نزل من الرأس ما يجب غسله، لكنه يرفعه إن كان يمنع وصول الماء أو يغسله حتى أن يصل الماء إلى البشرة، لكن ما يجب غسله تبعا للوجه، لكن يجب أن يغسل ما تحته إن كان في حكم الوجه، فلو نزل من شعر رأسه على وجهه إنه يجب أن يرفعه حتى يغسل الوجه، لكن ما يجب عليه أن يغسل نفس الشعر يكون حكم الوجه، لا، لأنها تابعة للأصل، وأصلها في الرأس، والرأس حقه المسح الغسل. ولا يجب غسل داخل عين لحدث أو نجاسة، يقول لعدم وروده، وكان ابن عمر رضي الله عنه يغسل عينيه بالماء فعمي بسبب ذلك، روي أنه عمي بآخر عمره بسبب ذلك. نعم. بل ولا يسن ولو أمن الضرر بل يكره. ثم يغسل يديه مع مرفقيه للنص ثلاثا لحديث فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لحديث عثمان وغيره حتى مع أصبع زائدة وظفر ولو طال بإصبع زائد أو ظفر طويل فإنه يغسله ويد أصلها بمحل فرض أو غيره ولم تتميز. وكذلك اليد أصلها بمحل فرض ولم تتميز، فكل هذه وإن لم تتميز فإنه يغسلها، لكن تميز الزائد يعني ليس داخلا في محل الفرض، وتميز وعرف أنه ليس داخلا في محل الفرض إنه لا يجب غسله، لكن إذا لم يتميز عن محل الفرض فإنه يغسل لأنه لا بد أن يبرئ ذمته بيقين، فإذا كان جزء زائد من يد أو أصبع لكنه لم يخرج عن محل الفرض فيجب غسله فيأخذ، لكن إن تميز عن محل الفرض وانفصل عنه إنه لا يجب غسله. نعم. ويعفى في الوضوء عن يسير وسخ من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي عن وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كشعر، ولو منع وصول الماء لكثرة وقوعه عادة. كثرة وقوعه، يقول لو كان فيه وسخ في أظافره إنه لا يجب إزالته لكثرة وقوعه، فهذا مما يعفو عن لمشقة التحرز. لمشقة التحرز، القاعدة أن المشقة تجب التأثير، هذا لمشقة التحرز، ولأنه الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمروا بإزالة هذا، مع أنه غالبا لا تحرى أظافرهم من شيء من الوسخ، لأنهم يعملون في الحرب وفي غيرها، فلا يخلو من شيء من الوسخ، ولم يؤمروا بإزالته، ولم يؤمروا بإزالته حتى وإن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو لم يصح معه الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينه النبي عليه وسلم، ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة. إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس، إلى قدره في غالب الناس، غالب مرافق الناس. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه قياسا، يعني غسل المرفقين اليدين المرفقين، يمسح رأسه على هذا الترتيب. وتقدم أن الترتيب فرض من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء من غير ترتيب. نعم. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه قياسا على مسح الوجه، نعم، يمسح جميع الرأس وجوبا عند الحنابلة رحمهم الله، يغسل جميع الرأس، يمسح جميع الرأس وجوبا عند الحنابلة، لأنه هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فبدأ فمسح بمقدم رأسه فأخذ ماء عليه الصلاة والسلام غير الماء الذي غسل به يديه، فمسح بهما يعني بيدي مقدم رأسه إلى قفا ثم ردهما، فهذا هو الواجب عند الحنابلة. نعم. قياسا على مسح الوجه في التيمم في وجوب الاستيعاب، لا بد من الاستيعاب جميع الرأس. نعم. بجامع الأمر بمسحهما، ولأنه عليه السلام مسح جميعه وفعله يبين الآية. نعم. قال ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفى بمسح البعض، أنه كفى بمسح البعض. نعم. والرأس من حد الوجه إلى ما يبين لنا على الآن حد الرأس من إين؟ نعم، من حد الوجه، وتقدم حد الرأس من نبت شعر الرأس، فحد الوجه من نبت الشعر حد الرأس إلى القفا، هذا هو حده. نعم. والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، ويكون بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ماء جديدا عليه الصلاة والسلام يمسح به رأسه غير الماء الذي في يديه من غسلهما. نعم. وكيفما مسحه أجزأ ولو يبدأ الأفضل والأكمل أن يمسحهما، يبدأ يديه من مقدم رأسه إلى قفا ثم يردهما بيديه، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، يجعل السبع الخنصر مقابل الخنصر هكذا ثم يمسح به ثم يردهما، هذا الأكمل والأفضل، ولكنه لو اكتفى بيد واحدة أو على أي صفة مسح أجزأ أو بدأ بجنبه ثم رده بجنب الآخر فلا بأس، المهم أن يستوعب جميع الرأس للمسح، لكن الأولى والأكمل أن يمسح الرأس بيديه من مقدمه إلى القفا ثم يرده، ولو كان شعره مرجل ولا يحب أنه يبعث شعر رأسه ويكتفي بمسحة واحدة فلا بأس، إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك، سئل هل يكتفي أن يمسحه ولا يردهما حتى لا يؤثر على ترجيل شعره، فقال لنا أحمد لا بأس، لأن الواجب أن يمسحه مرة واحدة، فإن ردهما إلى المقدم فهو أفضل، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأن الواجب هو أن يمسحه على أي صفة. لأن بعض الناس يكون عنده يعني مرض بشعره ويعتنيه ويكون رجله فلو أراد أن يرد يديه بعد مسحهما لا أكثر على تبجيله وعلى مسحه لشعره ويتعب. الشرع لا، الشرع جاء بإزالة الضرر، هذا فيه ضرر وله يسير جاء بإزالته، فليكتفي بمسح الرأس على أي صفة لا تؤثر على شعره المرجل. نعم. وكيف ما مسحه أجزأ ولو بأصبع أو نحو خرقة، ولو بأصبع أو خرقة أو بيده بيد واحدة أو ببعض يد أجزأ، لأن المقصود المسح. حتى لو أصابه ماء فأمر يده عليه أجزأ، لو أصابه ماء من المطر مثلا أو من أحد رش على رأس الماء ثم مسحه بيده أجزأ. والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يمرهما على قفاه، هذا الأولى والأفضل. نعم، يضع السبابة مقابل السباب والقنصل مقابل القنصل والصدغ والإبهام على الصدغ ثم يمسح بهما من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما، هذا الأكمل والأولى والأفضل. نعم، ثم يردهما إلى مقدمه ولو خاف انتشار شعره بماء واحد، فلو وضع نحو ولو خاف انتشار شعره. نعم، هذا الأفضل. وإن أراد أنه يكتفي حتى لا ينتشر رأسه ويتبعثر فلا بأس. فلو وضع نحو يده على رأسه مبلولا بلا مسح لم يجزئ، لأنه ما يسمى مسح، لو وضع يده على رأسه لكن لم يمرها لم يمر يده ما يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يسمى مسح. هل هذا يسمى مسحا؟ والله عز وجل يقول وامسحوا بالرؤوس، فهذا لا يسمى مسحا، فهذا لا يسمى، فلا بد أن يمر بيده حتى يكون مسحا. نعم، ويجزئ غسلة مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا، ويجزئ غسله يجزئ غسله يعني يجزئ غسله مع الكراهة إن أمر يده، لا بد أن يمر، يعني لو غسل رأسه وأمر يده أجزأه وإلا لم يمر يده ما يسمى. نعم، ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا. قد يقول إنسان الغسل أولى وأكمل وهذا أبلغ في التنظيف، لماذا يقول يكره وأبلغ في التنظيف من المسجد؟ يقال لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الخير كله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف عندما وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هناك عمل أفضل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يخشى على الإنسان إذا فعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه أفضل، كان هذا في قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، قدح في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال إني أريد أن أحرم من المدينة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له الإمام مالك رحمه الله أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في ذلك؟ قال فقال له مالك رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من ذي الحليفة، أخشى أن يقع في نفسك شيء من الزين فتهلك، أخشى أن يقع في نفسي أنه عمل عملا أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وقع هذا في نفسي أحد يهلك بذلك. هل يمكن أحد أن يعمل عمل أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدود الشارع وعدم التجاوز. فلذلك غسل الرأس يكره لأن النبي لم يغسل، والله لم يأمر بغسله، أمر بمسحه. نعم، يعني هذا في الوضوء، لكن لو أردت أن تغسل الرأس للنظافة لا بأس، لكنها لا تغسله وأنت معتقد أن ذلك قربة وأنه طاعة وأنه أفضل من المس، إذا اعتقدت هذا الاعتقاد هذا اعتقاد غير صحيح، لأنه خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما أمر الله به. ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا، لا بد أن يمر يده وإلا ما يسمى مسحا. ما لم يكن جنبا وينوي الطهارتين ثم ما لم يكن جنبا، إما كان جنب ما يحتاج أن يمسح، لماذا؟ لأن الواجب على الجنب أن يغسل الرأس أليس كذلك؟ والجنب إذا اغتسل ونوى ارتفاع الحدث ارتفع الحدث والأصغر والأكبر، ولنا إذا نوى ارتفاع الحدثين أجزأ الغسل، وإن كان الغسل المجزي غير الغسل المسنون كما سيأتينا أن الغسل على صفتين، غسل كامل غسل مستحب وهناك غسل منزي، ويأتي صفة كل منهما إن شاء الله في محله في باب الغسل من الجنابة. ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس كما في حديث رواه ابن ماجة وتقدم. أي أن النبي قال عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فيمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، فيضع أصبعيه السباحتين أو السببتين، تسمى السباحتان تسمى السباحتين والسبابتين، إن في الحديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فوضع السباحتين في أذن فمسح بهما باطنه وظاهره بإبهامين عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة أن يضع السبابة داخل أذنه ثم يمسح بها باطن أذنه ويمسح بإبهامه ظاهر أذنه. والبياض فوقهما تحت الشعر من الرأس فيجب مسحه، أي البياض اللي فوق الأذن هذا بحكم الرأس فيجب مسحه، فيجب مسحه معه وكيف مسحهما أجزى، وعلى أي صفة مسحهما أجزى، لكن الأفضل أن يمسحهما كما مسح النبي، داخل الأذن يمسحها بالسبابة وظاهرها يمسحه بالإبهام. نعم. والمسنون أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف. الغضاريف جمع غضروف هذه. نعم. ويكون مسح رأسه العظام اللينة. نعم. غضاريف. ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة. نعم، في المسح في مسح الرأس ومسح الأذنين يكتفي بمرة واحدة، بمرة واحدة يكتفي بمرة واحدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم لم يكن يزيد في مسح الرأس والأذنين على مرة واحدة، بخلاف غسل الوجه واليدين والقدمين فإنه كان يغسلهما ثلاثة عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه للنص ثلاثة لحديث عثمان وغيره، للنص وهو قوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أي المرتفعان في جانبي الرجل، هما العظمان الناتئان معروف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.